رجل بحكم عمله يغيب عن بيته 3 أسابيع كل شهر، وزوجته تعمل مدرسة بأحد المدارس في مصر، ويحكم وبحكم الوظائف في بلدها في مصر تتعرض للاختلاط برؤسائها من مديرين ومفتشين، ولكنها تساعد الأخوات المسلمات الطالبات، فهل هذا العمل جائز؟ عليها أن تتقي الله، وعليها أن تحجج ولا تخلو برجل، وإذا اتقت الله جل وعلا عملت ما يلزم من مساعدة أخواتها في الله من الطالبات ومدرسات، ولم تخلو برجل، وإنما تأتي لعملها وترجع غير مختلطة بالرجال ولا خالف الرجال، فليس عليها بأس، عليها بأس أن تحرص على الحجاب وعلى عدم الخلوة بالرجل. نسأل الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.